الله يجزيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب غزوة أحد. وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه. طبعا هذه تفسيرات من البخاري وبعضهم قد جمعها وطبعت في إحدى حواشي بعض المصاحف، يعني تفسير بعض الآيات من صحيح البخاري. وهنا يفسر تحسونهم أي تستأصلونهم قتلا بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. حتى لا يأتي شخص يعيد الصحابة في معركة أحد، ربنا قال: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فمن فضلها أن الله قد عفا عنهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس. هذا الحديث المراسيل الصحابة، لأن ابن عباس لم يدرك هذا، فلعله حمله عن الصديق أبي بكر. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، الأداة اللي هي الآلة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. إذن هي ليست صلاة جنازة كما ظنه بعض من أخذ بالفقه، لكنها صلاة ودع فيها الأحياء والأموات، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم مع من قاتل معه. ثم طلع المنبر فقال: إن بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. والمنافسة هي الرغبة في الشيء والانفراد به، كما يحصل الآن الناس تتنافس على حطام الدنيا. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقول عقبة بن عامر، يقول: فكانت آخر نظرة. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يمتعون أنفسهم بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، لأن الإنسان يأتسي به. وكذلك النظر إلى العالم القائل بالحق العامل بالسنة، إذا أراد الإنسان ينظر إليه نظرة تأس ومتابعة فيما يقوله ويفعله، فهذا أيضا يؤجر عليه الإنسان. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لقينا المشركين يومئذ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا أي لا تفارقوا مكانكم وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء فلما لقينا أي لقينا المشركين أي هرب المشركون يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن والحقيقة فيها إشارة إلى أن العرب كانوا يتسترون حين ذاك وإذا هن في حالة هزيمة فبدأ الخلخال يخرج فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة هاي بالنصب على الإغراء فقال عبد الله اللي هو الأمير الذي قد أمر على المحافظة على هذه المجموعة عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأبوا أي أنهم قد عصوا هذا الأمير ومعصية الأمير معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا أي عقوبة لعصيانهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف أبو سفيان اللي هو صخر بن حرب الأموي وهذا كان قبل أن يسلم فقال أفي القوم محمد يعني ممن بقي حيا ولم يمت فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبه فقال أفي القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبه فقال في القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا أي أبو سفيان ظن أنهم قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه أي أراد أن يغيظ من كان كافرا حين ذاك فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك وهذا من فطنته عمر الخطاب فقد حصل هذا عند حمراء الأسد وحصل هذا عند فتح مكة قال أبو سفيان أعلو هبل عياذا بالله بحدث حرف النداء أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ولذا الإنسان لما يصعد في مكان عالي يستذكر علو الله فيكبر ربه قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم وهو اسم صنم كان لقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال أي مساجلة مثل السجل الماء لما هذا يشرب منه هذا يشرب وتجدون مثلة لم آمر ولم تسؤني يعني تجدون مثلة في شهداء المسلمين يعني أنا لم آمر بها ولكنها لم تسئني فلم أمنع منها أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس أي شربوها صباحا ثم قتلوا شهداء لأنها كانت حلالا ولم تكن محرمة حين ذاك حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير من كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ذلك الإنسان عليه أن لا يأمن مكر الله أبدا وأن يعتبر بمن مضى ويمضي الآن بل يعتبر الإنسان في مضي النهار فقد كنا في الصباح هنا والآن نحن بعد الظهيرة ويقرب العصر وذهاب الأوقات ذهاب الأعمار وإذا غابت شمس هذا اليوم فهذا اليوم لن يعود حتى يعرض علينا يوم القيامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهذا سفيان بن عيينة وعمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ومنا من مضى أو ذهب. هاي شك من الراوي هل قال مضى أو ذهب. لم يأكل من أجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة اللي هي الشملة مخططة من صوف. كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر وهي نوع من أنواع الحشيش طيب الرائحة. أو قال ألقوا على رجله من الإذخر. ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يخدبها أي نضجت. أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجده. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفت أخته بشامة أو ببنان فيه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وهذا يدل على يعني أن المعركة كانت في غاية القوة والقهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الأحزاب. طبعا القرآن لم يفقد منه شيء وكان زيد بن ثابت يجمع القرآن مكتوبا وصوتيا فهذا مما تأخر عنده يسيرا المكتوب. فقدت آية من الأحزاب أي من النص المكتوب. حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم. إذن هو عنده النقل الصوتي لكن يحتاج إلى النقل المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فألحقناها في سورتها في المصحف أي في موطنها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين. فرقة تقول نقاتلهم أي لإظهارهم الكفر بالانصراف وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذه عقوبة لأنهم قد وقعوا فعلامة الذنب بعده عياذا بالله. وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. اللهم طيب لنا مدينتنا هذه كما طيبت طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما هو الفشل؟ الفشل عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إياك والفشل فإن الفشل أن تترك حديث رسول الله أو أن تترك الكتاب الذي نزل على رسول الله وهو المعجز الخالد. ونأخذ هذا المعنى من هذه الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل، يعني ليس حزين لأنها نزلت، بل فرحان لأنها نزلت، لأن فيها والله وليهما، لأنهم هموا فلم يعملوا، دفعوا الهم بالإيمان، ولا أرادوا أن ينسحبوا، جاءهم شيء من الوهم في القلوب فأرادوا أن ينسحبوا، لكن الله ثبت وربط على قلوبهم. ففرحان جابر بما فيها والله وليهما أي ناصرهما، والإنسان إذا نصر دين الله نصره الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا أبكرا أم ثيبا؟ هذا عن المفعول، يعني أبكرا نكحت أم ثيبا نكحت؟ قلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، كان مع هذا الشيء له 6 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء أي صاحبة خبرة ضعيفة مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، اللي هو مثله تسليح الشعر. قال أصبت، ولها من السنة لما تشوف شخص يصيد تقول له أصبت، ولما تشوف الإنسان يحسن تقول له أحسنت، لما يظلم منك إنسان شيء وأنت صدق تقول له أبشر، هذه كلها ثابتة في السنة الصحيحة. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد، أن أباه استشهد يوم أحد وعليه دينا وترك 6 بنات، فلما حضر نعم يا حبذا فجعله غير مستقل من هنا، تعرف لأن احنا نسجل فيه الدرس وأحدهم قد اتصل. جيد. قل فلما حضر جزار النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء، فقال اذهب فبيدر كل ثمر على ناحية، أي كل نوع اجعله على حدة، ففعلت ثم دعوته، فلما نظر إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، أي هيج وكأنهم غضبوا، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها، يعني لما رأني فصل أنهم لم يبالوا بحضور النبي وأنهم لن يساعدوه في خصم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا من الله أن يبارك الله في التمر حتى يكفي، أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لك أصحابك، يعني نادي أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، يعني كان همه الأكبر أن ذمة والده يعني تؤدى، فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم تنقص تمرة واحدة. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد معه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، ويربنا جل جلاله قد نصر المؤمنين وأعطاهم مددا من السماء. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثر لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد القطان يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا، شوف هذا جميع الرواة فيهم حرف السين، مسدد ويحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن المسيب، وبعدين سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، أي قال أرني فداك أبي وأمي، وقد جمعهم صلى الله عليه وسلم لعلي وللزبير ولسعد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل، أي حال كونه يقاتل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر وهو معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الرحمن النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما، يعني أخذا من حديثهما. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. حدثني عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر صاحب المصنف قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد، هذا سند مسلسل بالأئمة الكبار، عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، أي أفديك بنفسي، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما على ظهورهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث، أي لشدة الحال. حدثني عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون عباد أبي بدء فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله، بمعنى يا عباد الله أخراكم، أي التفتوا إلى أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. بصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد. طبعا هي واحد لكن القاعدة زيادة ناس تدل على زيادة معنى. باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني الإنسان يحارب الشيطان بالعمل الصالح، يضعف الشيطان أمام الإنسان لما الإنسان يتحصل بالعمل الصالح، ولكن الإنسان يصيبه بعض الأذى فيمشي بخطوات إبليس لما يضر نفسه ببعض المعاصي. لذا السنن القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء والمستحبات وعمل يوم وليلة كلها حصون يتحصن بها الإنسان أمام الشيطان. لكن حتى لا يعيب أحد على أهل أحد، ربنا قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل قال: أخبرنا أبو حمد هو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون، وسمي بالسكري لحلاوة كلامه، والسعيد من كان كلامه حلوا مع المؤمنين. عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ القعود جمع قاعد. قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. ابن عمر بقي 60 عاما يستقبل الوفود. فأتى فقال: إني سائلك عن شيء أفتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر. عياذا بالله، أهل السوء يفرحون بعورات المؤمنين. قال ابن عمر: تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني. وإذا الإنسان لابد أن ينصح الجميع، نصحه للجميع. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، الآية الكريمة: ولقد عفى الله عنهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحت عقده، وهي رقية، وكانت مريضة، أي رقية كانت مريضة في المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يعني الأجر بسبب أنه كان ناوي يذهب لكنه تأخر بسبب هذا، فله أجر ما نوى، وسهمه هذا فضل من الله ورسوله. وأما تغيبه من بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فأنت في الأمور الصعبة تبعث أعز الناس إليك. فبعث عثمان، وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. هو لما حصل ما حصل والناس ذكروا أن عثمان قد قتل، حصل بيعة الرضوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك. يعني اخذ هذا العلم، خلي عندك علم، حارب الشيطان بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا تحارب نفسك في ذكر عيوب المؤمنين. وهذا رجل كان من الخوارج عياذا بالله تعالى. باب: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم. انظر قال فأثابكم، وإذا المصائب لما الإنسان يؤدي حق الله بصبره واحتسابه هي منة ومنقبة من عند الله. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون، أصعد وصعد فوق البيت، يعني السير وصرف المكان. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من الغنيمة، ولا ما أصابكم، أي من الجراح، والله خبير بما تعملون. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين أي إلى المدينة، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. باب قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة، هذا خليفة بن خياط، حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس عن أبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد، يعني هو الخائف لا ينام، ولكن الله من عليهم بشيء من الطمأنينة والنعاس والهدوء حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعن على بعض أساطين الكفر حين ذاك. قال حميد وهو حميد بن حميد الطويل، وهذا وصله الإمام أحمد والترمذي وثابت ورواية ثابت وصلها مسلم عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طبعا منهم من يرى أنها قد نزلت في هذا، ومنهم من يرى أنها نزلت لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. طبعا هذا هو الصواب، أنها سبب في نزول آية، هذا هو الراجح. ولذلك في الحاكم النيسابوري يقول تفسير الصحابي مسند، وهذا ليس بالصحيح. يرد عليه من؟ ابن الصلاح، يقول تفسير الصحابي ليس مسند، إنما المسند سبب النزول. نقول حتى سبب النزول ليس مسند، لأن الصحابي قد يجتهد ويظن أن هذا سبب نزول، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون دون ذلك. وفلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون، ولذلك اللعن بالاسم شرعا لا يجوز فهو منسوخ. وعن حنظل بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وهو القرشي المكي أسلم بعد الفتح إسلاما حسنا، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام الحارث أخو أبو جهل أسلم يوم الفتح وصار من المحسنين في الإسلام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. باب ذكر أم سليط، طبعا لا يعرف اسمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك أي في عقدك، يريدون أم كلثوم وهي زوجة عمر، أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد أي تأتي بها. ولذلك أنت تستغرب من الشيعة كيف يلعنون بعمر وعلي قد زوج بنته لعمر بن الخطاب. باب قتل حمزة أي بن عبد المطلب. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن علي بن الخيار فلما قدمنا حمص هي بلد الشام قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته أي لا في العمامة، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن علي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. شفاهي الرواية الصحيحة بخلاف الرواية التي مثلها مصطفى العقاد الحلبي. قال فلما أن خرج الناس عام عينين اللي هي بالتثنية والجمع والعينين جبل بحيال أحد بينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع أي سباع بن عبد العزة فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، يا سلام، كناية عن قتله في الحال. وكمنت لحمزة تحت صخرة، شوف هذا الصواب في الرواية، ليس كما مثلوه جعلوه يمشي ويسير وكأنه لا يشق له غبار، لكن هذا التمثيل يعني أمر ضرره عظيم جدا. فلما دنا مني رميته بحربتي فأضاعها في ثنيته في سنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به أي الأمر. فلما رجع الناس رجعت معه فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل أي لا ينال منه مكروه. قال فخرجت معه حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة أي أساوي. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قام في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، شوف كأنه جمل أورق ثائر الرأس. وإذا أولئك الذين مثلوا أتوا برجل يختلف عن هذا السفر. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته أي على رأسه. قال عبد الله بن فضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود هو وحشي، يعني هو كان أول من وصف من سمى نفسه بأمير المؤمنين. ويعني نعم، وعبد الله بن جحش إذا وصف بأمير المؤمنين في سرية، وعمر بن الخطاب في زمانه لما كان يقولون خليفة خليفة الرسول ثم قالوا أمير المؤمنين، وكان من اقترح هذا عبد الرحمن بن عوف. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. طبعا جاء في بعض النسخ أنها كتب عليها خف، أي أنها مخففة، رباعيته وليس رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ثم قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله، أي أصابوه بالدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. باب للتنوين في الفصل من الباب السابق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم وسلم بن دينار أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء، أي يصب الماء، وبما دوي من المداوات. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه، وهي التي ستر بها رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس المغفر. الحديث الأخير ثم نذهب إلى الصلاة. حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو من شيوخ البخاري، ولكن البخاري يروي عنه بواسطة أحيانا، وهو من شيوخ البخاري المتقدمين توفي عن 210. قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.